بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة التي لها مكانة من بين سور القرآن، حتى خصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيبتني هود وأخواتها. وقد ذكر العلماء في تفسير ذلك عدة أسباب، منهم من قال سبب ذلك ما ذكر فيها من مصارع الأمم السابقة المكذبة، كيف كان انتقام الله عز وجل منهم. ومنهم من قال سبب ذلك قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. والأمر بالاستقامة أحبتي أمر ليس بيسير، لأن العبد إذا كلف بشيء يلزمه أن يأتي به كما أراد الله وحسب طاقته، وإذا قصر وفرط فإن الله عز وجل يحاسبه. والاستقامة مأمور بها في القرآن في أكثر من موضع، منها هذا الموضع، ومنها قوله تعالى استقيموا إليه واستغفروه، ومنها الآيات التي فيها الثناء على أهلها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وغيرها. والاستقامة لزوم الصراط المستقيم، أو استقاموا أي سألوا الله عز وجل أن يقيمهم على صراطه، وهي تحقيق التوحيد لله عز وجل والقيام بشرائعه سبحانه وتعالى. وإذا أمر الله عز وجل بها نجد الأمر بالاستغفار بعدها، فاستقيموا إليه واستغفروه، لأنه لا أحد منا إلا ويقع منه خلل وتقصير وتفريط، فأمرنا بالاستغفار بعدها. وفي السنة نجد ذاك الصحابي الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يسأل عنه أحدا بعده، فيأمره بما أمر به القرآن، قل آمنت بالله ثم استغفر، قل آمنت بالله ثم استغفر. والناس يظن بعضهم أن الاستقامة أمرا ثانويا، فيقولون هؤلاء إسلاميون وهؤلاء عاديون، وهذا خطأ، لأن الاستقامة ترادف الالتزام، فلا يقال عن إنسان هذا غير مستقيم إلا وهو لا يحب ذلك. فكذلك الأمر ينبغي أن يكون واضحا أن الاستقامة ترادف الالتزام في أيامنا، فهي أمر لازم لكل مسلم. ومما يلفت أيضا في السنة في الأمر بالاستقامة قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، يعني لن يحصي أحدنا سائر أبواب الاستقامة، بل لابد أن يقع منه خلل في بعضها. فلذلك العبد يسدد ويقارب، سدده وقاربه. وإن فهم هذا المعنى فيه حل لكثير من مشاكل السائرين إلى الله والشباب خصوصا. ما من شاب إلا وتجده يشتكي من معصية من المعاصي، وغالب معاصي الشباب هي معاصي الشهوة، وبعضهم ينتكس بسبب هذه المعاصي، وبعضهم في الاعتكاف يظن أنه سيكون بعد الاعتكاف إنسانا جديدا لن يعاود المعاصي ولن يقع في الذنوب. فإذا انتهى الاعتكاف وخرج رمضان وواقع ما كان يفعله قبل رمضان، إذا به ييأس ويحبط، وهذا بسبب عدم فهمه لقضية الاستقامة. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو عبد أو ذنب هو مقيم عليه. خلق المؤمن مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب. هذا كلام الصادق المصدوق. ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه. إذا فهم هذه القضية وأنك لن تصبح معصوما، بل ستظل خطاء يفتح باب الرجاء والأمل أمام السائرين إلى الله عز وجل، ليس استثناء للمعاصي ولا تهاونا بها، وإنما معرفة بحال العبد وحال الرب. فالعبد خطاء والرب تواب سبحانه. ولذا في الحديث الصحيح الذي خرجه الألباني في الصحيحة أن عبدا وأن رجلا ممن سبقنا مر بمقبرة من المقابر فرأى جمجمة فنظر إليها وبكى. وانتبهوا لهذا الحديث، نظر إليها وبكى، يعني كأنه تذكر المصير وتذكر المآل وتذكر النهاية. ثم قال: أي ربي، أنت أنت وأنا أنا، أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنب وأنت العواد للمغفرة، أنا العواد للذنب وأنت العواد للمغفرة. فكأنه سمع هاتفا يقول له: قد غفر لك. أو كما في نهاية الحديث قال الله: أنا أنا، أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد للمغفرة، غفر أو قد غفرت لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد حينما يعترف بذنبه، وإذا وقع الذنب لم ييأس من رحمة ربه سبحانه. هذا لو قلنا هو الطبيعي عند كل السائرين لم نبعد، لأن الشاب أو العبد حينما يظن أنه لن يوقع الذنب بعد رمضان أو بعد عمرة أو بعد حج، فإذا به ييأس ويحبط، ربما يطرق طريق الاستقامة بالكلية. ولذا تجد الكثيرين يسألون هذا السؤال، يقول: أنا أتوب ثم أعود، ويتكرر مني الذنب وتتكرر مني التوبة، ما الحل؟ ماذا أفعل؟ لو أنك سئلت هذا السؤال كيف تكون الإجابة؟ لو قال لك شاب: أنا أتوب ثم أعود وأتوب ثم أعود، ماذا أفعل؟ ماذا نقول له يا إخواني؟ حاجة من اثنين: إما أن أنت تقول له خلاص بطل توبة، أو أن أنت تقول له استمر. هو بقى يفهم استمر دي أستمر على التوبة ولا أستمر على المعصية. بعض الشباب، ولذلك لما قال لي بعض الشباب ذلك قلت له: خلاص بطل توبة، نظر إلي وتعجب. قلت له: أمر من اثنين، إما أن يظل العبد خطاء ويصير توابا رجاعا إلى الله عز وجل، لن ينفك عن ذنب وعن معصية، وإما أن ينكس ويقنط لأنه يظن أنه لن يوقع الذنب بعد ذلك، وهذا خطأ. ولذلك في أمر القرآن بالاستقامة وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة لا يعني ذلك أن الإنسان يصبح معصوما. ولذا فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن مواقعة الذنوب علاجها في الاستغفار، واستقيموا إليه واستغفروه، ليس علاجها في القنوط واليأس وأن الإنسان يترك الضاعات. لأنه يقول: كلما أستقيم وواقع المعصية كلما أستقيم إذن سأترك الطاعات، هذا خطأ. بل إذا استمر العبد في طريق الطاعة فإنه تطرد الطاعة المعصية، فإن الطاعة تطرد المعصية. كلما ازداد العبد طاعة كلما تمكن حبها من القلب فطردت المعصية وحب المعصية من القلب. أما إن لزم المعصية وتهاون بالطاعة وتركها وتساهل فإن ذلك يزيد حب المعصية في قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ملمح آخر أختم به مما جاء في سورة هود: كثرة الأمر بالاستغفار. وهي هي نفس الصورة التي ورد فيها الأمر بالاستقامة. فهل ربطنا بين اثنين الإكثار من الاستغفار مع الأمر بالاستقامة؟ والاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل، هذا يكون من مواقعة الذنب أو التقصير في الواجب، مواقعة الذنب فعل المعصية أو التقصير في الواجب، وكلنا متلبس بهذا أو ذاك. والاستغفار سبب للزيادة في الخيرات والبركات والأموال والأولاد، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذا قال الحسن: من استبقى رزقه فليستغفر، من استبقى رزقه فليستغفر. وفي الحديث: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والاستغفار سبب لنقاء القلب وبياضه وصفائه. إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه. انظر للتعبير النبوي: إن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. والاستغفار سبب لتعود الصحيفة بيضاء تسر العبد يوم القيامة. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. حينما تسمع فليكثر أخي الحبيب، كيف تفهمها؟ ما معنى فليكثر؟ حتى نطابق بين الأحاديث وواقعنا، ما معنى فليكثر؟ انظر للحال، الكثيرين منا إذا أراد أن يكثر من شيء، عندما مثلا تكون تكتب شيئا فيقال فلان أكثر من عبارة كذا، أكثر إذا تجدها تقريبا في كل سطر أو بعد كل سطرين وهكذا. فهل صحائفنا أحبتي في الله فيها الاستغفار بهذه الدرجة؟ هل بعد كل سطر مثلا أو سطرين نجد سطرا من الاستغفار؟ هل إذا جلسنا مجلسا استغفرنا فيه 100 مرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل على الأقل نستغفر في الصباح 100 مرة ونواظب على ذلك؟ كيف تكون صورة المجلس لو كان فيه 100 مرة استغفار؟ إذن لن نستطيع أن نتكلم. لو أننا حرصنا على أن نستغفر في المجلس 100 مرة، كيف تكون صورة المجالس؟ الاستغفار سبب لمحو ما سلف من الذنوب، كما قال الله عز وجل: إنك ما دعوتني ورجوتني، حديث القدسي: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي رواية: لو استقبلتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاستقبلتك بملئها مغفرة. الاستغفار سلاح العبد ضد الشيطان، فإن إبليس قال: وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. انظر للكيد: لا أزال أغويهم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. استغفر الله، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ولذا إذا كان الاستغفار له كل هذه الميزات وتلك الفضائل، إذا وجدنا مواطن ومواضع الاستغفار كثيرة في السنة. فالاستغفار إذا دخل العبد المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من الخلاء: غفرانك. وإذا أراد أن يتوضأ: أين الاستغفار في الوضوء؟ نامش بعد ما يخلص. أين الاستغفار في الوضوء إخواني؟ حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ويتوضأ: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. نحفظ هذا الدعاء. قال الشراح: إما أن يقوله في أول الوضوء وإما أن يقوله أثناء الوضوء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. والاستغفار عقب الوضوء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من قالها جعلت في رق وختم عليها، جعلت في طابع فلم تكسر تحت العرش إلى يوم القيامة. والاستغفار إذا بدأت الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والاستغفار إذا جلست من السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، والاستغفار قبل السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والاستغفار بعد الصلاة هو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، والاستغفار بعد الحج ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفر الله، والاستغفار بعد الصيام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الغيبة تخرج الصيام والاستغفار يرقق والاستغفار يرقع، فمن استطاع أن يأتي بصوم مرقع فليفعل، الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقع، فمن استطاع أن يأتي بصوم مرقع فليفعل، والاستغفار عند خروج الروح، أي الاستغفار عند خروج الروح أين من السنة؟ اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار عند ترميض الميت اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، والاستغفار إذا صلينا على الميت اللهم اغفر لحنينا وميتنا، والاستغفار إذا وقفنا على القبر استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، والاستغفار بعد الدفن إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك، والاستغفار في الصباح والمساء 100 مرة استغفر الله وسيد الاستغفار ربي إلى آخر الحديث، والاستغفار حينما يستيقظ العبد من النوم من تعار من الليل فقال الدعاء المشهور فإن استغفر غفر له فإن صلى قبلت صلاته. إذن لو رأينا حياة الواحد منا أو حياة العبد نجدها محاطة ومليئة بالاستغفار، ثم إذا نظرنا لواقعنا وتساءلنا هل واقعنا وهل حياتنا يكثر فيها الاستغفار لنحصل الرحمة، قال الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كم الكلام والحديث الذي يملى في صحائفنا إخواني، كيف هو؟ هل نكثر الاستغفار وهل يكثر الاستغفار في صحائفنا أم يكثر القيل والقال؟ وإن العجيب أن نكون في اعتكاف وأيضا لا نستطيع أن نمتنع من الكلام، وهذا ليس اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، إن من يرجع لكلام العلماء حول الاعتكاف كابن القيم مثلا فهو يذكر أن بعض المعتكفين يجعل المعتكف موضع أنس للأصحاب وموضع حديث وموضع يعني عشرة للأصحاب، قال فهذا لون والاعتكاف النبوي لون آخر. الصيام من مقاصده التحكم في قضية الطعام والشراب، قضية الفضول، فضول الطعام والشراب وفضول الكلام، حتى لو سابك إنسان تقول إني صائم ثم يأتي في آخر رمضان تشريع الاعتكاف للتحكم في قضية فضول الكلام وفضول الخلطة، ولذلك الذي يفهم من الاعتكاف هذا المعنى ينتفع ويستفيد، أما الذي لا يفهم من الاعتكاف ذلك فرب معتكف ليس له من اعتكافه إلا التغرب عن بيته وأهله وولده، هو ما تغير، كان يأكل في البيت يأكل أضعاف ذلك في المسجد، كان يتكلم في البيت يتكلم أضعاف ذلك في المسجد، كان ربما يجر الحديث والضحك في البيت ومع أصحابه تجده كذلك في المسجد، ماذا استفدت من الاعتكاف؟ هل أجعلت مكان الكلام والضحك والهزار استغفارا وذكرا ودعاء؟ هل استشعرت أنك أتيت لتعتق من النار فأكثرت من سؤال العتق؟ والله إن أسلافنا ما فهموا الاعتكاف كذلك، إن بعضهم أظنه الحسن يقول مثل المعتكف، وافهموا إخواني هذه العبارة الجميلة، كمثل إنسان له حاجة عند آخر فهو يقول لا أبرح بابك حتى تقضي حاجاتك. فكذلك المعتكف يقول لا أبرح بابك حتى تغفر لي، لا أبرح بابك يا الله حتى تغفر لي. يعني أنت ما تركت بيتك وأتيت المسجد لتنام على الأرض وتأكل ما تيسر إلا لتحصيل المغفرة والعتق من النار. الإنسان حينما يستحضر 10 أيام أو أقل يحصل منها عتقا من النار، 10 أيام أو أقل يحصل منها مغفرة ما تقدم من الذنوب، 10 أيام أو أقل يتغير قلبه وتتغير حياته، ليس بكثرة الكلام وليس بالكسل عن العبادة، وإنما بالانتصاب بين يدي الله عز وجل عابدا قارئا تاليا مستغفرا. كيف يكون اعتكاف وكيف يكون حال المسجد مثل حال السوق؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيئات أو هيشات الأسواق في المساجد، بل تجد ربما الكلام يجر إلى غيبة أو نميمة، وربما يجر الكلام إلى رفث، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما يفعل بعض المعتكفين. فهل نريد فعلا أن نتغير؟ هل نريد فعلا أن نتغير في الاعتكاف؟ هل نريد فعلا أن نستفيد من الاعتكاف؟ لنقف مع أنفسنا وقفة ونحاول أن نوقفها عن تسلطها. فالنفس تحب الكسل وتأمر بالسوء كما سمعنا في سورة يوسف، وهذا واضح جدا في كثرة الكلام والهزار والضحك وتضييع الأوقات عند الحمامات، وربما يأكل الإنسان ويظل أن يضيع في الوقت كيف، وربما يكون هذا الاعتكاف آخر اعتكاف في حياة الإنسان. من يضمن أن يعيش إلى رمضان القادم؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. قد كان معنا بعض الإخوة في اعتكاف منذ عدة سنوات، وكانت أول سنة يعتكف فيه، وكان كعادة الإخوة المعتكفين يعني اعتكاف عادي، ولكن في اليوم 28 تقريبا من رمضان إذا به يشعر ببعض الألم في بطنه ويصاب ببعض الترجيع ونحو ذلك والقيء، فاحضرنا له طبيبا في المسجد وأعطاه بعض الأدوية، ولكن لم يتوقف القيء والترجيع ظل مستمرا، فطلب منا أن يذهب إلى بيته وأن يعود لأولاده، فبالفعل ذهب لأهله وأولاده. ويذكر والده أنه كان يتحامل عليه حتى يخرج يصلي صلاة التراويح والتهجد، يعني ما يحب أن يترك الصلاة حتى مع تعبه ومرضه. العجيب إخواني أننا في أول يوم من شهر شوال وبعد صلاة العيد مباشرة اتصل لي بعض الإخوة يقول فلان مات. قلت له كيف؟ يعني 40 سنة أو 42 سنة يعني ما زال شابا. قال وهكذا مات فلان، وترك أولادا صغارا، وترك. هل كان يستحضر هذا الأخ أنه آخر اعتكاف في حياته، بل آخر أيام، بل آخر ساعات؟ ربما ما كان يستحضر ذلك. ولذلك أخواني أوصي نفسي وإياكم أن يكون جلوسنا في المسجد كجلوس الأسير الذي ينتظر أن تضرب عنقه. أسير ينتظر أن تضرب عنقه، كيف يكون خوفه وقلقه وفزعه ورهبته؟ فكذلك الواحد منا لا يدري هل تعتق من النار أم لا. أنت معرض وأنا معرض لكي ندخل النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا وتلك ثمرة الصيام لعلكم تتقون، إنما يتقبل الله من المتقين. فهل ظهر ذلك علينا فعلا في المسجد حينما يستحضر الإنسان أنه محكوم عليه بالنار أو سيرد النار، فهو يريد البراءة من النار، يظهر ذلك عليه، يظهر عليه القلق، يظهر عليه الخوف، ليس أن يضحك من أفيه. أنا أتعجب والله من بعض الإخوة يظل بعد الفجر يتكلم إلى أن يخرج وقت أذكار الصباح، وأنا أجزم أنه ما قال شيئا منه. لماذا أتيت المسجد؟ إن لم تتعود الذكر وأنت في المسجد متى ستتعود؟ إن لم تكن لك جلسات خلوة بالله وأنس بالله سبحانه وتعالى وبكاء من خشية الله وأنت في المسجد متى ستكون؟ ومن علامات الإفلاس الاستئناس بالناس كما قال العلماء. لذلك إخواني لنعتبر ما فات من الاعتكاف لون، وما تبقى من أيام لون آخر، نريد أن ننافس لنكون من السابقين إلى الله عز وجل، نريد أن نشغل كل لحظة وكل دقيقة وكل نفس بذكر واستغفار وعمل صالح، لعله يكون آخر اعتكاف، فلنحسن العمل ولنخرج أحسن ما عندنا، فلعل الله عز وجل أن يتجاوز وأن يصفح وأن يغفر. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومن ذلك.